يا أم من تستصرخين من الذي قدح لظى الموار في عينيك؟ ما حل بالحرية الحمراء؟ هل سال الدم القاني على قدميك؟ لا تجزعي يوم الفداء، فكلنا مهج تحلق كالنسور عليك. والصخر تاجك تاج فرعون الذي جعل الشموس الزهر في كفيك. فتلفتي تاجدي عرينك عامرا وتسمعي كم قائل لبيك. يا مصر أنت الكون والدنيا معا وعظائم الأجيال في تاجيك. وقف الشباب فداء محراب الحمى وتجمع الأشبال بين يديك. والصقر تاجك تاج فرعون الذي جعل الشموس الزهر في كفيك. والمجد تاجك والسهى لك موطن والشهب والأقمار في نعليك. يا مصر أنت الكون والدنيا معا وعظائم الأجيال في تاجيك.